ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول، شرح طرق الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند تعريف الفقه. قال كلام تعريف الفقه وقفنا عند قوله وقيل أصول الفقه معرفته، وعرف علم الأصول قبل هذا لأنه أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها، ثم قال وقيل مع أصول الفقه معرفتها، أي معرفة أدلة الفقه وما عطف عليها، أي ومعرفة طرق استفادة جزئياتها وحال، يعني معرفة حال مستفيده. الفرق بين التعريفين أن التعريف الأول جعل علم أصول الفقه هو نفس الأدلة الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادتها، استفادة جزئياتها وحال مستفيدها، فجعل الأصول هي نفس الأدلة. أما في التعريف الثاني فجعل الأصول هو معرفة هذه الأدلة وليس نفس الأدلة. وأثر ذلك أن الأصول إذا عرفناها بأنها الأدلة فهي موجودة سواء وجد من يعرفها أو لم يوجد، حتى لو لم يوجد من يعرف أصول الفقه في العالم فعلم أصول الفقه موجود لأنه هو الأدلة الإجمالية. أما إذا عرفناه بأنه هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية ومعرفة طرق استفادة جزئياتها ومعرفة حال مستفيدها، فأصول الفقه لا يوجد إلا إذا وجد من يعرف هذه الأصول، لأن الأصول حينئذ هو معرفة تلك الأدلة. هذا واضح؟ طيب. قال وقيل أصول الفقه معرفته، وكأنه يتجه إلى أن التعريف الأول أرجح أنه الأدلة، سواء فهو موجود أي علم الأصول، سواء وجد من يعرف هذه الأدلة أو لم يوجد، فالأدلة موجودة. لذا عبر عن الثاني بقوله وقيل معرفته. وهناك تعريف ثالث، هو أنه الملكة التي يقتدر بها على إدراك هذه الأدلة أو معرفة هذه الأدلة، أدلة الفقه الإجمالية إلى آخر التعريف. وكل علم من العلوم أيا كان هذا العلم يعرف بهذه التعاريف الثلاث: علم النحو، علم الطب، علم الهندسة. إما أن يعرف العلم بأنه هو نفس مسائل العلم، أو بأنه معرفة هذه المسائل، أو بأنه الملكة الحاصلة في النفس، وبها يقتدر الإنسان على إدراك قواعد هذا العلم أو على إدراك مسائل هذا العلم. وتعريف العلوم بالملكة تعريف شائع عند كثير من أهل العلم، وإن لم يذكره الأكثرون كما لم يذكر هنا، ولم يذكر أيضا في جمع الجوامع، ولم يذكر أيضا في حتى في كثير من كبار كتب الأصول. العلم هو الملكة، ليس معرفة، ليس هو الأدلة أو المسائل، وليس هو معرفة المسائل، إنما الملكة. الملكة اللي هي الهيئة الراسخة في النفس الذي يتصرف الإنسان من خلالها بملاحظة هذه الأدلة وإدراك هذه الأدلة وطرق استفادة جزئيات هذه الأدلة وحال مستفيد هذه الأدلة. وأنقل هذا لكل علم من كل علم من العلوم، هذه الفائدة تفيدك في تعريف جميع العلوم. فكأن العلم عنده هو الملك الحاصل الذي من خلالها يعرف، ومن خلالها يتصرف، ومن خلالها يطبق، ومن خلال يعني. فسبق أن ذكرت لكم أن تطبيق العلوم وبالذات ممارسة الاجتهاد عن طريق الملكة هو أكمل وأتم من ممارسة الاجتهاد عن طريق تطبيق القواعد. أولا لأن إدراك جميع القواعد عسر، وملاحظة كل القواعد واستحضارها حالة الاجتهاد أشد عسرا. وكذلك صياغة القواعد، بعض القواعد تصاغ مطلقة وهي مقيدة، وبعض القواعد تصاغ عامة وهي مقصوصة أيضا مثل سائر الأدلة، وبعض القواعد يكون لها استثناءات. وفي حال الإلحاق قد ينجح الإنسان في إلحاق فرع بقاعدة وقد يخفق فيلحق الفرع بقاعدة أخرى غير القاعدة التي تحكمه. ولكل باب قواعده، ولكل جانب من جوانب العلم ما يحكمه من الأصول. فيدخل الإنسان من طالما أنه ما دام لم توجد عنده الملكة الراسخة، الهيئة الراسخة في النفس، يدخل قاعدة باب على باب آخر، فيعمل قاعدة الاحتياط في مقام التيسير وسد التيسير، وقاعدة التيسير خلاف قاعدة الاحتياط. فالتيسير له قواعد، له أبوابه التي يعمل، والاحتياط له أبوابه ومسائله، ويعمل قاعدة سد الذرائع في غير مكانه، فيحاول يسد الذرائع في كل شيء في كل شيء، فيقع في أخطاء فادحة في الحكم على أفعال العباد والتبديع والتفسيق والتكفير، ويقول لك سدا للذريعة، لا يقول سدا للذريعة، سدا للذريعة. فطبعا الذريعة لا تسد في كل حال، ولا في كل مقام، ولا في كل جانب من الجوانب. وإلا لو أردنا سد الذريعة إذا نمنع التنقل في المواصلات العامة، سد للذريعة، ونمنع خروج المرأة، سد للذريعة، ونمنع خروج الرجل أيضا، سد للذريعة، ونمنع تجاور الناس في المساكن، سد للذريعة. تجاور الناس في المساكن يجعل هناك نظر وكذا، وقد يكون هناك علاقات مش جيدة، ونمنع ستمنع كل أو كثير من الأشياء المباحة سدا للذريعة. إذن قضية كيفية استفادة الاستفادة من الأدلة مسألة ليست سهلة. كيف تقدم قاعدة على قاعدة، كيف تعمل كل قاعدة في بابها وفي مكانها وبحجمها. فقلنا من قبل أنا بصدد الكلام في التعريف الثالث وهو الملكة، إن التطبيق عن طريق الملكة هو أتم وأكمل وأبعد عن الخطأ، ليس معصوما لكن أبعد عن الخطأ من التطبيق عن طريق القواعد. والعلماء يقولون القواعد هي عصا الأعمى، يعني مثال الحس. فالاجتهاد عن طريق القواعد اجتهاد ناقص، اجتهاد معرض للخطأ أكثر من الاجتهاد عن طريق الملكات. ومن هنا قلنا إن اجتهاد السابقين أتم وأكمل، وأن اجتهاد اللاحقين مهما كان فإنه لن يصل أبدا إلى الكمال الذي وصل إليه اجتهاد السابق. لذا نقول من لم يكن له إمام فإمامه الشيطان. وذكر العلماء يقول أنا إمام نفسي، أنا أنظر أنا في النصوص، أنظر في النصوص. هذا كلام أنا قلت لكم مثل كلام الصبي الصغير الذي يعني يتعلم الكلام ويقول للرجل الكبير أنا أضربك، أنا مسكين هذا، فيرفعه من يدي كده ويقول أضربك. ويتوهم لأنه لا يعرف، لا يعرف معنى القدرة ولا القوة ولا معنى الضرب ولا ما، ويسمع ويردد مسكين يردد. فالناس تضحك على كلام الصديق الذي يقول أنا كذا وأفعل كذا وأنا. هذه الأوهام التي عند هذا الصبي هي موجودة أيضا عند كثير من طلاب العلم، يوهم نفسه أنه يستطيع النظر، يستطيع أن يفهم، يستطيع أن، ثم يزداد هذا الغرور أكثر في لو فهم شيئا، يكون مدعاه له أن يتمادى في الأمر. تكلم العلماء في لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسما للفوضى، حسما للفوضى الدينية، أنهم إذا كانت المذاهب أربعة أو تسعة أو أكثر ستصير المذاهب بعدد المسلمين، وسيصير لكل واحد قراءة ولكل واحد فهم، ويكون ضابط كل إنسان عقله، ويكون ضابط كل إنسان عقله، ويكون سائق كل إنسان ما يراه هو، فتتعدد القراءات من غير ضابط. ولذلك إن وجدنا من العلماء، أقول لكم لأن الأمور يعني بلغت حدا كبيرا من النضج في السابق، وما على اللاحقين إلا أن يفهموا كلام السابقين ويبنوا عليه. ما قلنا ينقطع الأمر ويتوقف النظر والاجتهاد، إلا أنك لا تجتهد في المجتهد فيه لأنه تحصيل حاصل، إنما ابن على ما سبق إن كنت أهلا لذلك، وليبني من كان أهلا. وأنا ذكرت كلام الإمام ابن رجب له رسالة في وجوب اتباع المذاهب الأربعة، والشيخ محمد الحامد له رسالة في لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسما للفوضى الدينية، وكلام أيضا بعض أهل العلم ممن قال إن اللامذهبية إنما هي طريق إلى هي طريق إلى الفوضى أيضا في إنما لماذا نقول هذا؟ لأن كل مذهب هو باقة اجتهادية متكاملة، باقة اجتهادية متكاملة متناسقة متناغمة في من أو في من القواعد من أولها إلى الآن. حتى العلماء حينما يريدون أن يجتهدوا اجتهادا متناثرا، اجتهادا حسب الطلب تحت الطلب، زي سيارات الإسعاف وزي سيارات نقل الموتى عند الطلب فقط، تجد مرة يعمل القاعدة ومرة يغفل عنها، مرة يتبع إمام ومرة يبتعد عنه، مرة يحكم أصل ومرة يتركه، ومرة حسب. لكن المذاهب قائمة على أصول متماسكة مترابطة يعضد بعضها بعضا. اليسر مع العزيمة متناسق مترابط في كل مذهب، مذهب متكامل فهو باقة متكامل. والكلام في قضية التلفيق والاختلاف في قضية التلفيق هذا يعني شيء آخر، لكن كل مذهب على حدة هو باقة متكاملة، ما هي بذاتها على هذا النمط على هذا النحو متكاملة وصحيحة في الجملة. ومن هنا فمن سيأتي بعد هذا على أي قواعد سيبني، كيف يقدم، كيف يؤخر، كيف يحكم، كيف يلاحظ، كيف ينزل يحقق المناط، يعني كيف ينزل، هذا شيء يحتاج إلى ملكة حتى لا يكون الإنسان مثل اللي بيبني حائط إذا لم يكن عنده شيء إمام اللي هو الخيط الذي طوبة يعني في لبنة تكون بارزة ولبنة تكون داخلة ولبنة كذا، وفي الظاهر بيبني فن يعني مثل كان فيه ما أدري تتهاول لهجة المصرية في بنى رجل يبني حائط، فبنى حائط حتى جاء وقت الظهر فنزلوا يصلون ويأكلون وجالس لمح الحائط يعني مائل كده، فجلس قال هذا الحائط سيقع الآن، وما بيشرب الشاي الحائط أقل، قال لهم عيب أنا بني تخصص أنا بني، فأنت الذي بنيت هذا، لو كنت بني ما وقع هذا هل يعني هو بنك إنه عارف إن الحائط هو إحنا بعضنا يبني مثل هذا البناء ويظن أنه يبني ولربما يقع عليه، هذه المحزنة. ليه؟ لأننا لم ندرك أنفسنا ولم ندرك أيضا أئمتنا، لم ندرك ما تحت أيدينا ولم ندرك ما معنا، فصرنا نخبط فنظن أن معنا شيء وأن غيرنا ليس معه شيء وأن أئمتنا ليس معهم شيء كثير يعني، فمن هنا حصل فساد كبير جدا وتخطي للحدود واعتداء على الحقوق ووقوع في الأخطاء الفادحة الكبيرة التي نراها. فأنا هذا بمناسبة الكلام في الملك، اجتهاد على طريق الملكة اجتهاد تام قوي. أنا قلت لكم الترز الذي يخيط بالخبرة بعد ما تعلم وضرب وعاش زمن يعني خادم للخياط يناوله الإبرة ويعني يدخل الخيط في سم الخياط وكذا ويساعد في كذا ويصنع شايا ويضرب ويذهب بالأقمشة إلى المكواني ثم يردها ويلاحظ نعم اتمام بتعليم مش مجرد مش من أجل ليس من أجل المرمطة هنا يتعلم على بهدوء لكن أما يقول لك تتعلم أصول الدورة في علم أصول فقه في 6 ساعات شوف كيف تتعلم الفقه في 3 أيام أنت مش معقول هذا غير معقول هذا يعني الجرأة كبيرة جدا وتعليم للجرأة حتى لو كان يعني من يفعل هذا يعني مخلص للعلم ومخلص في تعليم وعايز يوصل العلم لأكثر طبقة من الناس بأسرع وقت يسابق الزمن مع هذا كله، لكن في النهاية مفاسده كبيرة لأنه في النهاية سيوقع في النفس أن العلم شيء هين وأنه شيء سهل وأنه ينال لا ينال العلم براحة الجسم كما قال العلماء لا ينال العلم براحة الجسم إنما ينال بالصبر والتعب والمشقة وترك النوم وهجر اللذات كيف تربى الملكة احنا بنربي الملكات في شيء، كيف نختلف؟ كيف يسيء بعضنا الى بعض؟ كيف يثبت كل منا انه احق بال يعني من غيره بالصواب؟ كيف نتعلم العلم اللي يحاج بعضنا بعضا به لا ليعذر بعضنا بعضا؟ على عكس اخلاق العلماء القدامى ابن المبارك وهو من أئمة العلم والحديث والجهاد والحج، وكان يجاهد عام وحج عاما، وكان يعني ورحل إلى مالك وغيره من الأئمة وسمع الحديث، كان يقول إني لا أكتب الحديث وما من نيتي أن أحدث به ولا أن أعمل به، أتخذه عدة لبعض أصحابي إن عمل به أقول عمل بالحديث. فرق بين أتعلم العلم لأعذر به الناس وبين أن أتعلم العلم لأكفر به الناس أو لأفسق به الناس أو لأضلل به الناس أو لأبدع به الناس أو لأجهل به الناس وأقول هذا جاهل هذا لا أعرف شيء، تعال يا أخي. ويأتي ليصلي وفي لا لا لا يكون قد صلى وأخذ ثواب الجماعة إلا إذا أحدث مشكلة مع إنسان يرفع رجله عند السجود ولا ينزل بالقدم بالركبة أو ينزل باليد أو ينزل بالوجه أو فهو جالس عشان لهذا الأمر. هذه شغل الأمة بالقضايا وتضخيم القضايا الصغيرة هذا من الجهل، جهالة كبيرة جدا. مهما قرأ الإنسان كثيرا إذا ضخم الصغير وقزم الكبير وقدم المتأخر وأخر المتقدم وتكلم بالشيء في غير محله، فهذا يعني هذا هو الفساد، هذا التغرب والفساد الكبير في. لكن وضع المعاني في أماكنها وبأحجامها وفي مرتبتها، ولا يحدث حتى بالعلم إلا حيث ينفع الحديث، ولا يدغدغ مشاعر الناس بغير المطلوب. الإمام العز يقول إذا نزل خطيب في بلدة قد فشى فيها الربا فحدثهم عن حرمة الزنا فهو خائن فهو خائن فهو خائن، يصرف الأمة عما ينفعها ليكلمها في شيء لا ينفعها الآن. إنما فهو يأخذهم إلى أي يعني إلى موضوع ما، مثل ما تسمعون كل يوم موضوع الأمة تحتاج إلى غير هذا، الأمة تحتاج إلى غير هذا. لكن يعني هو تحريم يعني الربا الزنا مش حرام، حرام، لكن الزنا ليس معروف عندنا في المعروف الآن الربا، فهذا هو الذي ينبغي أن ينبه عليه، هذا ينبغي أن يعلم، هذا ينبغي أن يحذر منه، هذا الذي لكن يترك، لأن ترك المطلوب أو الكلام في غير المقصود إعراض عن المقصود، إعراض عن المقصود. لابد من نعود إلى الكلام في الملكات والملكة وتربية الملكة، وهذا أمر يحتاج إلى كبير جهد. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفسيرها ببيان: ذكاء، حرص، اجتهاد، وبلغة. بلغة يعني بلوغ إلى المطلوب، يعني همة تبلغ إلى المطلوب، وصحبة أستاذ، وطول زمان. والله ينسب إلى أكثر من كل نسب إلى الإمام الشافعي ونسب أيضا إلى غيره، لكن المعنى جيد وصحيح أيا كان. أما الإمام الشافعي يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق، وتمايلي طربا لحل عويصة، طربا لحل عويصة عندي لأشهى من مدامة ساق، وخرير أقلامي على أوراقها أشهى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. مستحيل إنه لأنه ومن طلب العلوم بغير كد سيدركها متى شاب الغراب. طلب العلوم بغير كد سيدركها متى لما الغراب يكون أبيض يعني. سيدركها متى شاب الغراب. طيب نعود إلى الشيخ. كلام الشيخ قال: وقيل أصول الفقه معرفتها، أي معرفة أدلة الفقه وما عطف عليها. ما معنى وما عطف عليها؟ أين كتابك يا شيخ؟ هذا أول مرة؟ يقول معك الكتاب. مما معه الكتاب؟ نحن نقرأ في الكتاب يعني. لا مسح لا مسح إلقاء يعني. إذا أردتم أن نسح إلقاء نسح إلقاء ونلقي الكتاب. لكن هذا في تدقيقات يعني مهمة جدا، وكلامهم أبرك من كلامنا يعني كثير. لا كلام قليل كثير البركة، خير من كلامنا الكثير قليل البركة. قال: وما عطف عليها. وما عطف على ماذا؟ وهي ايه اللي عطف عليها؟ فالتي جزئيتها وحال مستفيد. والواحد يقول له: طب ايه معنى ما عطف عليه؟ يقول له: هو ما عطف عليه. لا يعرف ان يريد ان يردك الى تكمله الايه؟ التعريف. انما زاد معرفتها. وقيل معرفتها معرفة أدلة الفقه وما عطف عليها. ورجح الأول كأن الأدلة وما عطف عليها إذا لم تعرف لم تخرج عن كونها أصولا. فهمين هذا الكلام؟ أنا قلت إذا عرفنا بأنها أدلة الفقه فهي موجودة سواء وجد من يعرف أو لم. أما إذا قلنا معرفة أدلة الفقه فإن الأصول لا توجد إلا إذا وجد من يعرفها. قال: ورجح الأول لأن الأدلة وما عطف عليها إذا لم تعرف لم تخرج عن كونها أصولا. والأصل قال والأصل قال ها؟ جمع الجواب. الأصل وأصل الكتاب. والأصل قال أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية. وقيل معرفته ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول وسكت وقال: والأصل قال أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وقيل معرفته. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول: أنا عدلت عن كلمة دلائل إلى كلمة أدلة. والأصل قال دلائل الفقه، وهو هنا قال أدلة الفقه. فكأنه يقول: أنا عدلت عن دلائل إلى أدلة، لأن دلائل اعترض عليها بأن جمع دليل على دلائل غير معروف في اللغة العربية أو غير شهير في اللغة العربية، لأن فعيل لا يأتي على فعائل إلا في كلمات يسيرة كوصيد ووصائد وسليل وسلائل وأصيل وأصائل. وإن رد قال هذا الكلام فيما يأتي ولا نعم بس خلاص احنا طيب اقول اذا قرأنا ستفهمون بسرعة. لا هو يقول يضع منهجية في الكتاب، يقول ان العدول عما يعترض عليه الى كلام لا إرادة عليه أفضل، وإن كان ما يعترض عليه قد رد، إلا أن إيراد ما لا إيراد عليه أولى مما عليه إيراد وإن أجيب عن الإيراد. طبعا هو قيل ان دلائل جمع دليلة. جمع ايه؟ دليلة. فجمعها دلائل كفسيلة، وجمعها ايه؟ فسائل. وقيل ان دلائل جمع دليل، وهذا يأتي وان كان قليلا في العربية، كنا كأصيل أصائل وسليل سلائل. وأنا نظرت فوجدت العلماء القدامى يستعملون دلائل كثيرة. فعبد القاهر الجرجاني عليه رحمة الله قال إيه؟ دلائل إيه؟ الإعجاز. والبيهقي كتب إيه؟ دلائل النبوة. شهير يعني تسمية الحجج والبراهين بالإيه؟ بالدلائل. يعني موجود حتى العلماء القدامى استعملوا ذلك، وهم أهل اللغة، يعني أهل اللغة. فقال وقال والأصل قال، والأصل قال أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وقيل معرفة. ثم قال مين؟ الأصل أيضا. والأصولي العارف بها، يعني العارف بالأدلة الإجمالية وبطرق استفادتها ومستفيدها، مخالفا في ذلك الأصوليين باعترافه، مخالفا في ذلك الأصوليين باعترافه. هو اعترف بهذا في كتاب له اسمه منع الموانع عن جمع الجوامع. وهذا الكتاب هو منع الموانع عن جمع الجوامع. لما ألف كتاب جمع الجوامع وردت عليه أسئلة من حلب ومن غيرها من البلدان، اعتراضات، أسئلة يعني اعتراضات على عبارات وعلى أشياء ذكرها في الكتاب، فهو ردها ويعني كتب أجوبة عليها وسماها منع الموانع عن إيه؟ عن جمع الجوامع. وهو في مقدمة كتاب جمع الجوامع قال ونضرع إليك في منع الموانع عن إيه؟ عن جمع الجوامع. فقال في منع الموانع إنه يعني هذا الكتاب وإن كان وديزا، وأنا ذكرت في الجمع أنني اختصرته من زهاء مائة مصنف، فإنني كنت أسهر الليالي لأضبط تعريف أو لأحرر كلمة أو لأحرر قول من الأقوال، يعني ليس يعني كل كلمة موزونة بميزان وموضوعة بقدر على حسب الطاقة البشرية. فقال والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها مخالفا في ذلك الأصوليين باعترافه، وقرره في منع الموانع بما لا يشفي، وقرره شيخنا العلامة الجلال المحلي بما لا مزيد عليه، واستبعده أيضا شيخه العلامة الشمس البرماوي، وقال لا يعرف في المنسوب زيادة قيد حيث النسبة على المنسوب إليه. فمن هذا الكلام؟ هذا صعب. شوفوا، هو انتبهوا معي، هو عرف أصول الفقه بأنها قال دلائل الفقه الإجمالية وقيل معرفتها فقط. والشيخ هنا عرف غير أدلة دلائل إلى إيه؟ بس وزاد سن وزاد ايه وطرق استفادتها وحال المستفيد. لكن طرق الاستفادة وحال المستفيد ليست في تعريف الأصول عند ابن السبت، إنما عنده الأصول هي دلائل الفقه الإجمالية. وقيل لما عرف الأصول، المفترض أن يعرف الأصولي بأنه العارف بدلائل الفقه الإجمالية، العارف فقط، لكنه قال العارف بدلائل الفقه الإجمالية. وبطرق استفادتها ومستفيده. فزاد في النسبة، فزاد في النسبة. وهذا غير معلوم، يعني أنت تقول إن الأصولي هو العالم بالأصول لا تزيد، أقلت مثلا النحوي هو العالم بالنحو لا تقول هو العالم بالنحو وبعلماء الحديث، لأن هذا ليس في تعريف النحو. القاهري هو من يسكن القاهرة، لا تقول هو من يسكن القاهرة وقد سافر إلى أمريكا مرة أو مرتين، هذا ليس موجود في هنا. يقول إن أصول الفقه هو دلائل الفقه الإجمالي، إذن الأصولي هو العارف بدلائل الفقه الإجمالي، لماذا هذه الزيادة؟ وهو لما سئل عن ذلك قال نعم أنا فعلت هذا عمدا وليس خطأ وليس نسيانا ولا سهوا ولا غفلة، وأنا بذلك خالفت جميع الأصوليين في هذا. قال قرره في منع الموانع بما لا يشكل، يعني هو يريد أن يقول هنا أو قال هنا الزيادة التي حدثت سببها أن هذه الزيادة هي طرق الاستفادة وحال المستفيد، إنما هي شرائط لمعرفة الأدلة الإجمالية. قال لا يكون الإنسان عارفا بالأدلة الإجمالية، عارفا هي شرائط المعرفة، عارفا بالأدلة الإجمالية إلا إذا كان عارفا بطرق استفادتها وحال الإيه؟ وحال المستفيد. فأضافها في النسبة لأنها كالشرائط لمعرفة الأدلة، أنها كالشرائط لمعرفة الأدلة، فكأن معرفتها ضرورية لمعرفة الأدلة الإجمالية. طيب هنا قال قرره في منع الموانع بما لا يشبه، وقرره شيخنا العلامة الجلال المحلي بما لا مزيد عليه. والجلال المحلي قال ما ذكرته لكم وهو أيضا موجود عند الزركشي في التشنيف، قال إن معرفة طرق الاستفادة ومعرفة حال المستفيد هي ضروريات لمعرفة أدلة الفقه الإجمالية، فكأنه لم يخرج أيضا عن معرفة الأدلة إيه؟ ولكنه فصل بعد إجمال أو فصل ما هو إيه؟ ما هو مهم ولم يزد. وقرره في وقرره قال وقال وقرره شيخنا العلامة الجلال المحلي بما لا مزيد عليه. لكن يقول الجلال المحلي شيخ الشيخ زكريا الايه؟ الأنصار. واستبعده ايضا شيخه العلامة الشمس البرماوي، شيخ الشمس البرماوي من شيوخ الجلال المحلي، خيرني الشيخ زكريا الأنصاري عن الجلال المحلي عن البرماوي، وعلى فكرة البرماوي من تلاميذ الزركشي عن الزركشي، والزركشي من تلاميذ الإسنوي، من تلاميذ الإسنوي. نعم هو لا يذكره كثيرا في كتبه، وقد نقل عنه مرة أو مرتين فقط في البحر المحيط، ونقل عنه في المنثور مرة، لأنه قد حدثت فجوة أو جفوة، حدثت جفوة بين الشيخين، نعم الإسنوي والزركشي، فلم يذكره كثيرا مع أنه من أجل شيوخه في علم الأصول. هناك لطيفة، يعني الزركشي الإمام الإسنوي قد قد اشتد كثيرا على النووي، و اشتق في كثير من المواضع يعاتبه على مواضع كثيرة في الروضة وفي غيرها من الكتب، وانتقده كثيرا وتحامل عليه، تحامل عليه فيما أرى أنا في التمهيد وفي غير التمهيد الإمام الإسلام، فكأنه غض من شأن الرجل والإمام النووي من الأعلام الكبار. فالحقيقة كأني أقول يعني الجزاء من يعني الشيخ، يعني كأنه يعني لم يلتفت مع أنه من تلاميذه. وابن مالك لما قال في أول ألفية فائقة ألفية ابن معصي لا، وقالوا قال فائقة ألفية ابن معطي، ألفية ابن معطي، ووقف ثم عوتب في ذلك مناما، قد عاتبه الشيخ فقام من نومه وكتب وهو بسبك حائز تفضيلة مستوجب الثنائية الجميلة، لكنه رزق بالسيوطي. فالسيوطي لما كتب الألفية في النحو قال فائقة ألفية ابن مالك في النظم والترتيب والمدارك. فالجزاء من حتى في العلم مع حفظنا لمقامهم. وابن حزم لما لم يقم وزنا لخلاف مخالف له وطاح بالأهل العلم وصار يعني يسفه صنيعهم ويتحامل عليهم، وقد يتهمهم بالبرود ويتهمهم بمخالفة السنة ويتهمهم بالكذا، أيضا رزق بمن قال الظاهرية لا يؤنس بوفاقهم ولا يلتفت إلى خلافهم، يعني لم يقل لي هو قال لا ألتفت إلى خلاف غير معنى الكلام، فداء من قال له لا يلتفت إلى خلاف ولا يؤنس بوفاق، حتى لو وافقت فوفاقك لا يزيد شيء. ووجد من قال من إذا أوقف إنسان مالا أو أرضا أو شيئا على الفقهاء لا يدخل الظاهرية لأنهم ينكرون القياس. فهو الجزاء فأنتوا احذروا أن يقع أحدنا في طبعا هو لحوم العلماء مسموم، بس مش بالتوظيف اللي بيتوظف على المنابر دلوقتي، يعني لحوم العلماء مسموم أي نعم، بس لحوم العلماء بقى مش يعني لحوم العلماء يعني قال واستبعده أيضا شيخه العلامة الشمس البرماوي، وقال أين قال هذا؟ قال في كتاب الفوائد السنية شرح الألفية ألفيته هو في علم الأصول، البرماوي له ألفية في علم الأصول اسمها النبذة الألفية في الأصول الفقهية، ثم شرحها في كتاب 5 مجلدات الآن مطبوع اسمه الفوائد السنية شرح الألفية، كتاب حافل، وهو يعتمد كثيرا على النقل من البحر المحيط، لكنه محرر جدا جدا، وقال انه اودع في هذا الكتاب خلاصة حياته في علم الأصول، مع انه من المحققين المحررين. وقال في هذا الكتاب في الفوائد السنية، وقال هذا الكلام المذكور بالمعنى، أنا راجعت الكلام هناك، قال لا يعرف في المنسوب زيادة قيد من حيث النسبة على المنسوب إليه، هذا غير معروف في العلم، فأنت قلت الإمام الفرضي يعني العالم بالإيه؟ فلا تقول العالم بالفرائض وبالطب، لا يعرف في المنسوب، تقول الفرضي هو العالم بعلم الفرائض وبعلم الطب والمنطق مثلا، لا يعرف في المنسوب زيادة قيد من حيث النسبة إلى المنسوب إليه، هذا غير معروف غير معهوم. إنما قلت الأصول يعني العالم بالأصول، الفرد العالم بعلم الفرائض، القاهري يعني الذي يسكن القاهرة، لا تكون الذي يسكن القاهرة وهو طبيب، الذي يسكن القاهرة وهو كذا. فإنما لا يعرف في المنسوب زيادة قيد من حيث النسبة إلى المنسوب على المنسوب إليه. قال وعددت عن قوله دلائل إلى قول أدلة، لأن الموجود هنا جمع قلة لا جمع كثرة، ودلائل يعني دلائل جمع إيه؟ طب الموجود هنا جمع قلة ليه؟ يعني عايز يقول الأدلة هي الكتاب والسنة والإيه؟ والإجماع والقياس والاستدلال، على الموجود هنا لأنه قال الاستدلال، والاستدلال يجمع أشياء كثيرة، إذن هي خلص إذن جمع قلة. لكن هذه الأدلة رد على يعني كأن جواب على كلام الشيخ، وإن كانت جمع قلة إلا أنها من حيث التقسيم والأنواع فهي جمع إيه؟ كثرة. ولذلك لما عابوا على ترجمة الإمام مالك لأول باب في أول كتاب في الموطأ باب إيه؟ وقود، قالوا ده الأوقات الصلاة خمسة فكيف يكون وقود وهو جمع كثرة يعني معناها عشرة فأكثر، فكان الأولى أن يقول أوقات أخذ به الصلاة. قال لا، لأن الصلوات وإن كانت خمسة لأن كل صلاة لها وقت اختياري وقت اضطرار وقت قراها وقت ضرورة، وهناك أيضا من الصلوات غير الخمسة فتحتاج إلى بيان مواقيت كالكسوف والخسوف والعيدين والجمعة نعم يعني في يعني فهي وقود. أنا أقول أيضا هنا فالأدلة وإن كانت خمسة في الجملة إلا أن الاستدلال كام نوع، أنواع كثيرة جدا. كذلك السنة كم نوع، قولية والفعلية والتقريرية، الإجماع كم نوع، القولي والسكوتي والفعلي والصريح وغير الصريح والقطعي والضمني والضمني والضمني أنواع أيضا، أو يأتي على وجه. فهي وإن كانت قليلة في من حيث الأصل إلا أنها كثيرة بالنظر إلى التنويع والتقسيم. فهمتم هذا الكلام؟ ولما ولما قيل يعني عدلت عن دلائل إلى أدلة، قال لأن أدلة جمع قلة لا جمع كثرة، لأن الموجود هنا جمع قلة. ولما قيل أي وأيضا لما قيل يعني لاعتراض القائل إن فعائل لم يأتي جمعا باسم جنس بوزن فعيل، وإن رد يعني وإن رد هذا القيل بأنه أتى نادرا كوسائط جمع وصيد وسعائد جمع سعيد ودلائل جمع دليل ووسائط إلى وإن رد وإن رد بأنه أتى نادرا كوسائط جمع يعني يريد أن يقول فإن البعد عن إيراد ما عليه إيراد أفضل من ذكره. واعلم أن لكل علم مبادئ وموضوعا ومسائل، فمبادئه ما يتوقف عليه المقصود بالذات، ما يتوقف على المقصود بالذات يتوقف على المبادئ، معنى المبادئ وما يتوقف عليه المقصود بالذات. إذن المبادئ ليست مقصودة بالذات وإنما يتوقف عليها المقصود بالذات. فضل هذا من تعريفه وتعريف أقسامه. من تعريفه هذا يعني بيان للمبادئ، وفائدته وهي هنا العلم بأحكام الله. ده كلام مختصر طبعا جدا جدا مضغوط، العلم بأحكام الله هذا فائدة علم أصول الفقه. علم أصول الفقه من فوائده العلم بأحكام الله. العلم بأحكام الله أي علم المجتهد بنفسه أحكام الله، وإلا فإن العلم بأحكام الله يمكن أن يتأتى بقراءة كتب الفقه، وإلا لا، ولكنه سيكون علما بأحكام الله عن طريق التقليد، عن طريق التقليد. هنا العلم بأحكام الله يعني علم المجتهد بنفسه أحكام الله من الأدلة، هذا بالنسبة للمجتهد. طب وبالنسبة للمقلد ماذا يستفيد من أصول الفقه؟ يستفيد العلم بأصول إمامه الذي يقلده، فتطمئن نفسه إلى ما قلد من أحكام، وأن أحكام إمامه مبنية على دلائل إجمالية متزنة مرتبة قوية، فتطمئن. وتفيد غير وتفيد المتردد أو المتوسط بين التقليد والاجتهاد، هو الترجيح، أن يرجح بما ظهر له من أدلة. يمكن الإنسان لا ينتقل من التقليد إلى الاجتهاد فجأة، يكون مثلا في الليل مقلد وفي يأتي لحظة في وقت السحر ينقلب إلى مجتهد فجأة، إنما هي انتقال كانتقال الظل خفيف بطيء لا يرى، وكما يكبر الصبي وكما يتنامى النبات وكما تكبر الثمرة لا ترى كيف تكبر، وإنما هي تكبر باستمرار لا توقف، والصبي ينمو باستمرار لا توقف. فالمتوسط بين التقليد والاجتهاد يعرف أدلة إمامه تعينه على الترجيح والنظر، أيضا بمعرفة هذه القواعد يستطيع أن يصل غير المجتهد إلى درجة اجتهاد، وأيضا يتعلم من الأصول كمال الشريعة وتمام الشريعة. وفرق بين الكمال والتمام، وقد فرق بفروق كثيرة، لكن منها أن الكمال راجع للكيفية، وأن التمام راجع للعدد. قد يكون الكيفية في لفظ التمام وكذلك، لكن إذا اجتمع معا كان لكل منهما معنى إيه؟ ولذلك حينما يقول تلك عشرات كاملة، لا ليست كاملة من حيث العدد، لأن عشرة كلمة عشرة دلالتها قاطعة لا تحتاج إلى تأكيد، أي كاملة من حيث الثواب والأجر، فلا تحسب أنك لما حجيت وتمتعت ولم تكن قادرا على الهدي فصمت ثلاثة أيام في الحج وسبعة لما رجعت، إذا فعلت بعض النسك خارج الإيه؟ خارج الحرم، فتظن أن الثواب إيه؟ قليل، فقال تلك عشرة كاملة في الثواب والأجر، لا تظن أنك مقصر ولا أنك فعلت بعض النسك أو بعض المطلوب في المناسك خارج الإيه؟ في بلدك. فهمتم؟ فالكمال من حيث الجودة، فالشريعة من حيث الجودة والكمال والعدل والإنصاف والرحمة والتوازن كاملة، ومن حيث العدد كاملة، فلا ترد شاردة ولا واردة ولا قضية ولا حادثة ولا نشاط بشري عن أن يكون لله حكم فيه، هي كاملة وإيه؟ وتمام. كاملة من حيث الصياغة والجودة والإحكام، وتم من حيث العدد. هذا تعرفه كيف أنتم كلا عرفتموه إجمالا، لكن يعرف تفصيلا ويعني من خلال علم أصول الفقه. وأيضا استطاع الوصول إلى الحكم في المسائل المستجدة والنوازل أو الواقعات من خلال علم أصول الفقه عن طريق إعمال المقاصد والمصالح المرسلة والاستحسان وسد الذرائع وبقية الأنواع والقياس وبقية أنواع الاستدلال. وأيضا من فوائد هذا العلم أنه يعلمنا أن الشريعة باقية مستمرة إلى يوم القيامة، خالد يعني تؤكد خلود الشريعة، علاوة على أن قواعد الأصول أيضا تفيد العقل في التفكير العام أيضا كما تفيده في التفكير الخاص. التفكير العام وهو القواعد التي تسدد الذهن في ترتيب المقدمات والنتائج، تسدد الذهن بالنظر، وهذه يحتاجها كل إنسان سواء كان عالم أو غير عالم، مسلم أو غير مسلم. فهذا هو العقل العام الذي يشترك فيه جميع الخلق. هناك عقل خاص، هذا العقل الخاص إنما تربيه أحكام الشريعة ونصوص الشريعة والممارسة، هذه تربي ماذا؟ تربي عقلا عاليا رفيع الشأن صاغته شريعة الله، لذا عقل خاص. لذا هذا العقل الخاص هذا زائد يتمم نور على ايه؟ على نور، يتمم العقل العام. العقل العام جوهرة، لكن العقل العام هذه الجوهرة يعتريها ما يعتريها، يعتريها الخلل والسهل والنسيان والقصور والجهل والخداع. العقل يخدع ولا ما يخدعش؟ ممكن واحد يقابلني يا بره دلوقتي يقول لي انا معايا سلعه مش عارف ايه ومش عارف ايه، ياخد مني 100 جنيه ويديني حاجه ب 10 جنيه وانا اظن اطلع جري على البيت اظن ان انا يخدع العقل ولا لا يخدع؟ يخدع. ثم انه خاسر، لا يعرف الغيبيات ولا يعرف ما يحدث بعد الان، فهو فيحتاج الى ما يكمله ويقيمه ويتممه وايضا يحكم عليه على افعاله. ولذلك العلماء لما قالوا في النظر في الشريعه نحتاج الى النظر في النصوص والنظر العقلي، قالوا العقل انما ينظر من وراء النقل، ينظر يعني يجعل النقل بينه وبين المنظور اليه حتى يصوبه ويسدده، مثل زي البوصله او زي عارفين اللي بينشن سن نمله، يعني مش مجرد النظر ان تتنشن، لازم عايز حاجه توجهك يعني تسدده. يقولون العقل ينظر من وراء الايه؟ النقل. ولذلك يقول الشاطبي اذا نظر العقل في أدلة الشرع أو في المعاني الشرعية فلا يسرح إلا بقدر ما يسرحه النقل سيسرحه يعني يحكم. وإذا كان علم المنطق هو منطق العقل فعلم الأصول هو منطق الشرع ومنطق الشرع. فعلم الأصول يضبط العقل العام التفكير المتزن عموما، ثم التفكير الخاص بالنظر في أحكام الشريعة على وجه الايه؟ على وجه الخصوص. هذه يعني أنا أقول لكم أن الكتاب مضغوط، يعني هو عبارة صغيرة أنه يذكر أهم ما ينبغي أن تعلمه، هو فائدته هنا العلم بأحكام الله. هذا شيء جميل وجيد، ولكن هل هذه فائدة علم الأصول؟ أنت إذا قرأت في علم الأصول ستتعلم كيفية ضبط العبارة، ألا تتكلم بكلام عام في موطن التخصيص، ولا بكلام خاص في موطن التعميم، ولا تقدم ما حقه التأخير، ولا تؤخر ما ما حقه التقديم؟ يضبطك. إذا أنت تقرأ الاعتراضات والأجوبة ودي أما الأصوليين دول يريحونا يجيبونا الخلاصة. الخلاصة دي لناس معينين. دي الخلاصة دي للختم البصمجي اللي بيبقى معاه الختم لما يروح يقبض ياخد الموظف منه الختم بس. دي الخلاصة. لكن اللي عايز يتعلم ويعرف الكلام الصواب من الخطأ والكلام المستقيم من غير المستقيم المنضبط من غير المنضبط الذي يعترض عليه مما لا يعترض عليه كيف تصل إلى أدق عبارة يعبر بها عن معنى عن فكرة في علم الأصول في علم الأصول وهذا مقصد شرعي الله سبحانه وتعالى رعاه في القرآن ونحن ذكرنا قبل أو أكثر من مرة أن ربنا سبحانه وتعالى صوب لسيدنا إبراهيم ثلاث مرات في ربع واحد في القرآن حكى لنا ثلاث تصويبات لسيدنا إبراهيم في ربع واحد وابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن فعمم في موضع التخصيص فقال الله له لا ينال عهد الظالمين هذا تصويب عمم في موضع قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ثم لما دعا لمكة قال وارزق أهله من الثمرات إيه من آمن تخصص في موضع موضع الرزق الله هو الذي خلق المسلم والكافر هو الذي استدعاه للوجود فيرزقه قال ومن كفر وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله ومن قال ومن كفر فلما خصص في عم خصص في موضع التعميم صوب له ثم دعا ربه وقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة فقدم ما حقه التأخير وهو التعليم وأخر ما حقه التقديم وهو التزكية فقال الله في الربع بعده كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة لنتعلم نحن كيف لا نخصص في موضع التعميم ولا نعمم في موضع التخصيص ولا نقدم في محل التأخير ولا نؤخر في محل التقدير ما يساعدنا على هذا هو إدراك قواعد علم أصوله وعدم مراعاة هذه القواعد يقع في خطر كبير جدا يعني سيدنا عمر لما اعترف في صلح الحديبية وأنت تعرفون هذا اعترف في صلح الحديبية وقال كيف نعطي الدنية في ديننا وقد أعزنا الله وذهب إلى رسول الله وقال إني رسول الله ولن يضيعني ذهب إلى أبي بكر قال ابزم غرز رسول الله إنه رسول الله ولن يضيعه الله يقول يا ناس من يفهم من هو يقول كيف ثم قال لأبي بكر كيف نرجع وقد قال الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وإحنا صرنا على أبواب مكة قال لتدخلن كيف نرجع قال أقال لك تدخله هذا العام فكأن سيدنا عمر قيد المطلق بدون مقيد كأنه قيد لتدخلن كأنه قال هذا إيه هل الله قال هذا العام ولذلك أدرك سيدنا أبو بكر له قال هل قال لك تدخله هذا العام ثم تعلم شيء قال إن بعض الصحابة قصرت أفهامهم عما كان بين محمد وربه حينما قال إني رسول الله ولن يضيعني إني رسول الله ولن يضيعني قصرت أفهامهم عما كان بين محمد وربه من صلة كيف نرجع يحسبها حسيا يحسبها قد وقفنا ومعنا الهدي ونحن لم نجئ لكذا ولا ومشين بقى 10 أيام يعني حتى وصلوا إلى مشتاقين لكن المهم إن السبب هو تقييد المطلق بدون إيه بدون مقيد جعل سيدنا عمر بعد حتى كان يقول أبو جندل وهو يرصف في قيوده أبو جندل إنه أبوه بيتفق مع الرسول عليه الصلاة والسلام يوم إليه السيف كده ويقول له اقتله فان دم احدهم ده مكلف، لانه هو لا يستطيع. ليه؟ لانه مرتبط بالمعاهده مع الرب. لكن هذا من اهل مكه وليس يعني لم ينضم الى هذا الجانب. بعد ذلك يقول ايه؟ عشان تقييد المطلق، لازلت اصوم واصلي واعتق الرقابه مما صنعت يوم الحديبيه. كان سببه ايه؟ احفظوا هذا الكلام، تقييد المطلق من غير ايه؟ من غير مقيد. يا قاعده واحده ترد عن عالم او ترد عن انسان ينظر في الادله فيحدث كارثه من الكوارث وهو لا يعلم. هذا والله اعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.